بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة الحجرات، وصلنا إلى الآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة. قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أيها الأحبة الكرام، الأعراب هنا المراد بهم بعض الأعراب، وذكر عدد كبير من أهل التفسير أن المراد بهم بنو أسد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا ولم نقاتلك كما قاتلتك قبائل أخرى غيرنا فاعطنا، وكانوا يسألونه الصدقة وكانوا يكثرون عليه من ذلك ويمنون عليه بإسلامهم عليه الصلاة وأتم السلام. قالت الأعراب آمنا، لأنه أيضا أغلب الأعراب يعني الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، ومن الأعراب أناس مؤمنون أتقياء، كما قال الله تعالى: من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. ولكن الأغلب أن الأعراب لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذه الآية الكريمة تدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين في هذا الوقت، وإنهم كانوا مسلمين، وأنهم كانوا مسلمين ولم يدخل الإيمان في قلوبهم إلى حين تلك المقالة وإلى حين نزول تلك الآيات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والإيمان أخص من الإسلام، ولذلك هو أرقى وأعلى من الإسلام. ولذلك قال الله تعالى لهم قل لم تؤمنوا، قل يا محمد لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أسلمنا قولا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما يدخل بعد. وهذه تفيد أنه لعله سيدخل بعد مدة، وقد كان دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. ولذلك أهل العلم منهم من قال هم كانوا منافقون، كالإمام البخاري كما ذكر الحافظ ابن كثير، وأيضا مال إلى ذلك القرطبي والبغوي وغير من أهل العلم، قالوا هؤلاء المخاطبون في هذه الآية كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين، إنما قالوا أسلمنا خوف السبي والقتل. ولكن رجح إمام أهل التفسير الإمام جرير الطبري وكذلك الحافظ ابن كثير أنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا منافقين. يعني قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: واستفيد من هذه الآية، قال في هذه الآية دل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، إنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا على ذلك. وهذا معنى كلام ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة رحمة الله تعالى عليهم. فيقول: يا أحبة الكرام، الذي يدلك على أن الإيمان أعلى من الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. ارتقى من الأدنى إلى الأعلى. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا، يعني أعطاهم مالا، أعطاهم عطية، ولم يعطي رجلا، في رجل موجود معه لم يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فقلت يا رسول الله، أي سعد، قلت يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلان ولم تعطيه شيئا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم أو مسلم. فقال فأعادها سعد: يا رسول الله ما لك أعطيت فلان وفلان فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له أيضا: أو مسلم. أعادها ثلاثا ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه ذلك في النار على وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني يعطي أناس وأناس يتركهم، كما قال في حديث عمرو بن تغلب قال: إني لا أعطي، عليه السلام، إني لا أعطي رجالا وأدع آخرين هم أحب إلي منهم، أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. منهم عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب ما كانش أخذ شيء. قال عمرو بن تغلب: هذه كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، كلمة عظيمة. زكاه الرسول أن عنده إيمان، أنه عنده إيمان وأنه أحب للرسول من أناس كثير عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة أهل العلم يتكلمون فيها، يقولون هنا إسلام وإيمان، وهل هناك فرق؟ يعني هذه الآية ومع الآية الأخرى التي في الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا سئل عنه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هذا السؤال، فقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح، يعني أحيانا يأتي الإيمان فقط ما هوش مقرون بالإسلام ولا مقرون بالعمل الصالح ولا غير ذلك، وتارة يذكر مقرونا بالإسلام كقول في حديث جبريل: الإسلام ثم قال الإيمان، وكقول تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. قال: وأيضا كقول تعالى: قالت الأعراب آمنا، وقول جل ذكره: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، هو الصلاة، هو الزكاة، هو الصوم، هو الحج، الشهادتان والصلاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما إذا ذكر اسم الإيمان مجردا، إذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث شعب الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان عليه الصلاة والسلام. فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، إن هذا الإيمان دخل الإسلام فيه، دخل الإسلام فيه. إذا جاء الإيمان مفردا في حديث أو في آية هذا يشمل الإسلام، أما إذا جاء الإيمان والإسلام في حديث واحد أو في آية واحدة يكون الإسلام للأعمال الظاهرة مثل الصلاة، مثل نطق الشهادتين، مثل الحج والصوم وغير ذلك والزكاة، ويكون الإيمان لما في القلب من محبة الله وتعظيم الله وخوفه ورجائه والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. قال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إذا اقترن الإيمان بالإسلام فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. إذا اقترن الإيمان بالإسلام يفسر الإسلام بالاستسلام الظاهر، بالاستسلام الظاهر، وهو قول اللسان، وهذا قول اللسان وعمل الجوارح يصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى وذكر الآية التي نحن بصددها، قالت الأعراب آمنا. ومن المنافقين أيضا لكن يسمى مسلما ولكنه كافر باطنا، يعني بعض المنافقين يظهر الإسلام لكن يبطن الكفر، هذا في الظاهر يطلق عليه مسلم لكن في الحقيقة هو كافر، هذا في الحقيقة كافر لكنه يطلق عليه مسلم لجهله بالشهادتين أو لصلاته. منافقون كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، فهؤلاء مسلمون في الظاهر، أما عند الله وفي الحقيقة في باطن أمرهم هم كفار ليسوا مسلمين. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمل القلب، ولا يصدر ذلك إلا من مؤمن حقا، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، الإيمان أعلى، أعلى مرتبة. إذن وأيضا في قوله في فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، قال أهل العلم البيت الذي أخرج كان مؤمنا وهو غير البيت الذي وجد. البيت الذي وجد كانت فيه امرأة قوم لوط، امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة كانت مسلمة في الظاهر، يعني كانت تظهر أنها مع نبي الله لوط ولكن في باطن أمرها كانت كافرة. فهذا الذي وجد البيت الذي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين في ظاهر أمرهم مسلمين، منهم مؤمنون حقا نبي الله لوط وبنتاه، وأما امرأته فكانت كافرة ولكن مسلمة في الظاهر لكنها ليست مسلمة حقا، كانت كافرة. لذلك لما قال فأخرجنا من كان فيها، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. إذن أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يؤدب هؤلاء الأعراب لأنهم ادعوا مقاما لأنفسهم غير المقام الذي هم عليه، وكانوا كما ذكر بعض أهل العلم، عدد منهم ذكروا أنهم يمتنون بإسلام على الرسول، كلما مروا عليه يقولون يا محمد نحن أسلمنا وجئناك بالأثقال وجئناك بالأولاد وجئناك بالأهل فاعطنا، عليه الصلاة وتم السلام، وما قتلناك كما قاتلتك القبائل، قبائل غيرنا. وقال عدد من أهل العلم أن وفد بني تميم الذين جاء أنزلت الآيات الأول فيهم إن الذين يرفعون يغضون أصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم من التقوى، وفي أول آية ترفع أصواتكم عند فوق صوت النبي، هذه نزلت في بني تميم كما ذكرنا. قالوا بنو تميم وبنو أسد، جاءت بنو أسد بعد بني تميم في نفس العام، عام الوفود، ألا وهو عام العام التاسع من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام. قال الحافظ ابن كثير وهؤلاء لو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة، وإنما قيل لهؤلاء تأديبا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم الكريم جل جلاله يقول وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني أولى بكم أن تقبلوا على رسول الله تتعلموا منه وتتأدبوا بأدبه وتأخذوا منه الشريعة، فإذا آمنتم بالله وأطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتكم، لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أجوركم شيء، علي تبارك الله رب العالمين، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه قال لماذا قيل لهم هذا، ذكر أنهم الوجه الأول الذي ذكرناه أنهم ادعوا لأنفسهم منزلة لم يصلوا إليها، وقال قول الزهري الإسلام الكلمة يعني النطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الإسلام، والإيمان العمل بمقتضى هذه الكلمة من الحب لله والرجاء والخوف والتوكل عليه وغير ذلك. ثم قال وأيضا الأمر الثاني أنهم يعني ادعوا لأنفسهم منزلة ليست لهم وهي منزلة المهاجرين ولم يكونوا قد هاجروا، ومنزلة المؤمنين المجاهدين ولم يكونوا قد جاهدوا، والأمر الثالث أنهم امتنوا على رسول الله بإسلام بإيمانهم وقالوا أسلمنا ولم نقاتلك عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. ربنا جل ذكره يقول لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أجوركم شيئا، سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وثم قال إن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني من تاب إلى الله ورجع إليه فإن الله الكريم يغفر له ذنبه ويعفو عنه ويرحمه. إن الله غفور يغفر الذنب ورحيم يرحم عباده، هو أرحم بهم من أمهاتهم كما قال صلى الله عليه وسلم والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها عليه الصلاة وتم السلام. ثم ذكر الله المؤمنين الخلص، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا في إيمانهم وجاهدوا بالله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون حقا، إنما المؤمنون كامل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله وليس عندهم شك في هذا الإيمان ولم يرتابوا لم يشكوا في إيمانهم بالله وبرسوله. ولعل هذه الآية مما يستدل بها بعض أهل العلم الذين قالوا إنهم كانوا منافقون، ولكن كما ذكرت ابن جرير الطبري والحافظ بن كثير وغيرهم من أهل العلم قالوا الظاهر أنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا منافقين. قال الله تعالى أولئك هم الصادقون، يعني هذا الذي صدق إيمانه بالعمل وبالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى الله تعالى وبنشر الدين، هذا الصادق في دينه، هذا الصادق مع الله تعالى. قل أتعلمون الله بدينكم، يعني أتخبرون الله تعالى بما في ضمائركم، أتعلمون الله بدينكم بأعمالكم، أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تبارك الله ذو الجلال والإكرام. شوف يا أخي انظر، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم خص وعمم بعد أن خصص عمم قال وهو بكل شيء عليم، سبحانه جل جلاله لا يخفى على الله شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، سبحان الله جل جلاله. فربنا يعلم ما يكون في لجج البحار في أعماق البحار لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما يكون سبحانه جل جلاله في مهامه القفار في الصحاري والبراري بعيدا، ويعلم كل شيء أحاط بكل شيء علما سبحانه لا يخفى عليه شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، سبحانه تبارك الله. إذن مهما يخفي العبد يا إخواني يعلمه الله، لا تخفي إلا الخير ولا تنوي أبدا إلا الخير، ولا تضمر قلبك على سوء أبدا ولا على معصية لله، انوي الخير دائما أبدا فأنت على خير. قال الإمام أحمد لابن يا بني انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إذا كان مولانا يعلم ما في السماوات من الملائكة وما يكون من الأمطار التي تنزل منها وما يعرج فيها، يعلم أحاط بكل شيء في الأرض، كل شيء، كل ذرة، ذرات الرمال، قطرات البحار، سبحانه، ما يكون تحت الأرض من كنوز، ما يكون على وجهها من آدميين، من حيوانات، من أوراق الأشجار، وما تسقط من ورقة في الكون كله إلا ورقة من شجرة إلا والله يعلمه. إذن علم الله عظيم، هذا يدفعك إلى أن تراقب الله وتجله وتعظمه سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: وهو بكل شيء، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إي والله، المنة لله ولرسوله. والله يا إخواني، كما حدث مع الأنصار رضي الله عنه السادة الكرام، لما فتح رسول الله أو يوم الحديبية، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غنم غنائم هائلة، فجعل يعطي المؤلف قلوبهم، الواحد منهم يعطيه 100 إبل، 100 من الإبل. هؤلاء كانوا بالأمس القريب كفارا، وكانوا يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، أسلموا قريبا، رسول الله يتألفهم على الإسلام حتى يثبتوا عليه وحتى يسلم من وراءه. يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، جاء إلى صفوان رضي الله عنه وكان لازال كافرا، وجد ينظر إلى وادي مليء بالنعم، قال: أبا أمية، أيسرك أن يكون هذا الوادي كله لك؟ كله لك، سبحان الله. قال: نعم. قال: هو لك أجمع، عليه الصلاة والسلام، وما أخذ شيئا لنفسه، بل وما أعطى الأنصار الذين حاربوا لله ورسوله ولرسوله وآووا رسول الله وحاربتهم الدنيا، ما أعطاهم شيئا. أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى المؤلف قلوبهم وقسم الأموال كلها فيه. فوجد الأنصار في نفوسهم لأنه لم يعطهم شيئا، فأرسلوا سيدهم رضي الله عنه. فجاء سعد رضي الله عنه إلى الرسول: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم أنك وزعت هذا المال على الأعراب وعلى غيرهم ولم تعطهم منه شيئا. قال: وأين أنت؟ ما يعني ماذا، ما رأيك أنت؟ قال: والله أنا رجل من قومي، يعني أنا واجد في نفسي مثلهم. فقال: اجمع لي قومك يا سعد. فجمعهم رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا لا يكذبون. فقال رسول الله لهم سائلا: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ فقالوا وكانوا لا يكذبون، فقالوا: يا رسول الله، وجدنا في أنفسنا أنك وزعت هذا المال ولم تعطنا منه شيء. فقال: أوجدتم علي في أنفسكم على لعاعة، سبحان الله، أموال هائلة يسميها لعاعة من الدنيا أتألف بها أقواما على الإسلام؟ يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. قال: ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ جعل يقول عليه الصلاة والسلام، وكلما يقول قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قالوا يقولون: الله ورسوله أمن، يعني المن علينا لله ولرسوله رضي الله عنهم مرضاه. يبقى يا أيها السعيد وأيها الكريم وأيها المؤمن التقي، ما مزدت إيمانا وعلوت في الإيمان، احذر أن تمن على الله بإيمانك. لا والله، ما صليت الجماعة، وما صليت قيام الليل، وما قرأت القرآن، وما تصدقت، ولا صمت إلا بتوفيق الله سبحانه، ولولا الله ما اهتديت، كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إي والله، لولا الله سبحانه، لولا الله وحده ما صلينا ولا زكيت أنفسنا ولا قرأنا القرآن ولا حضرنا مجلس علم غيرنا أذكى منا وأنبه منا وأكثر أموالا منا وأعلى منزلة، ولكن لعل الله حرمهم. نسأل الله سبحانه أن لا يحرمنا أبدا القرب منه والتقرب إليه بطاعته ورضاه. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك إسلامهم في الظاهر، لا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ودلكم عليه سبحانه وبحمده. ثم ختم هذه السورة الكريمة بقوله جل جلاله: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. غيب، ما غاب في السماء وما غاب في الأرض لا يخفى على الله سبحانه جل جلاله. الأرواح التي تخرج وتصعد وتغيب في السماء الله أحاط بها علما. كم من الأرواح تذهب، كم من الملائكة ينزلون ويغيبون في السماء. سبحانك ربي ما أعظمك، ملايين مليارات، الله بها عليم، لا يخفى على الله شيء. وكذلك في الأرض، ما في حبة تخرج تقع في الأرض، ما في قطرة ماء، ما في شيء يغيب في الأرض إلا والله أحاط به علما. قال الله: والله بصير بما تعملون. يعني ربكم بصير بأعمالكم، مطلع عليها. إذا كان ربنا جل جلاله بصير بأعمالنا يبصرها مهما دقت ومهما كانت في الليل أو في النهار، فهذا يدفع العبد إلى الاستقامة على طريقة الله جل جلاله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، كل ذلك في علم الله سواء. فلذلك يا أيها الحبيب أخلص العمل لله وأخلص سرك وقولك لربك سبحانه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكن لنا ولكم عونا وأن يعيننا على طاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.